قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه. ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب عليه الحج، لأنه بذلك يكون مقصرا. يعني إنسان وجب عليه الحج، وهو متى يجب الحج؟ إذا توفرت الشروط. وأما من لا تتوفر فيه الشروط فلا نقول بأنه ماذا يجب عليه الحج. يعني إنسان أسلم وقبل أن يتمكن من أداء الحج مات. إنسان مثلا صغير ومجردا بلغ لم تكن عنده فرصة أن يؤدي الحج، وهكذا أيها الإخوة. إذن من وجب عليه الحج فلم يحج وجب أن يحج عنه، وجب أن يحج عن ذلك الشخص، لأن الحج أصبح متعينا واجبا في حقه، ودين الله أحق أن يقضى. قال: وجب الحج عنه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. رواه النسائي رحمه الله. حجي عن أبيك. أنتم تعلمون ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه من قربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن طاعتهم له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بلا شك أسرع الناس استجابة لأوامر الله تعالى ولرسوله، وهم بلا شك يتسابقون في فعل الخيرات ويسارعون إليها، وأيضا يتنافسون في أوجه البر والخير، وهم يعلمون بأن من الأمور التي يثاب عليها المرء هو أن يقدم عملا صالحا لوالديه، لأن للوالد حقوقا على الولد لا يمكن أن يقضيها في هذه الحياة الدنيا حتى لو حمله على رأسه أو على كتفيه فحج به، ولا يمكن أن يقضي الولد حق والده فيساوي إلا في صورة واحدة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الأب حرا، ويكون أن يكون الأب مملوكا، ويكون الولد قادرا على شرائه، فيشتري والده ثم يعتقه، وهو في الحقيقة يعتق بمجرد شرائه. حينئذ حرر. قد يسأل سائل فيقول: كيف يدركه؟ ما وجه الشبه بين ذا وبين أن يؤدي الولد حق والده؟ أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن السبب في وجود الولد بعد الله إنما هو الأب، فهو خرج إلى هذه الدنيا من نطفة والده، إذن هو السبب، وهو الذي قام برعايته وبحفظه وبالمحافظة عليه وبالإنفاق عليه وفي تربيته حتى يشب عن الطوق ويحصف عقله ويصبح رجلا سويا ويدرك ما في هذه الحياة الدنيا، فواجبه أن يؤدي حق والديه. إذا من الذي أخرجه إلى النور بعد الله؟ إنما هو والده. ناتي إلى الصورة الثانية. ما وجه الشبه بينهما بلاغيا؟ أن أيضا الابن، أن الأب كان إنما هو أيها الأخوة في ظلام، ما كان في حرية. لماذا سمي الانتقال من العبودية إلى ماذا؟ العتق حرية. لأنه انتقل من عبودية البشر أنه ما كان حرا، كان سلعة يباع ويشترى. فالابن كأنه أخرجه من الظلمة إلى النور كما أخرج الأب ابنه، فتساوي في ذلك، حينئذ يكون قد أدى حقه. إذن الحج عن الأب أو عن الأم هذا لا شك فيه فضل عظيم، وقد ورد حديث في ذلك يدل على أنه من أنواع البر وأن في ذلك فضلا. قال: ولأنه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين. ليس كل شيء تدخله النيابة، لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. لا يقول لك واحد: والله أنا اليوم مشكور صلي عني الظهر، هذا لا ينفعه. ولا يقول لك مثلا: هذا الشخص زكي عني من مالك، نعم يوكلك نعم، ولا يقول لك صم عني لأن الصيام له، لكن أن تفعل بعض القربات وتقصد بها ثوابها للميت هذه مسألة أخرى. من قطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به. ويختلف العلماء أيضا في الصلاة للميت، أن يصلي الإنسان أو يصوم وأيضا يريد أن يكون ثواب ذلك لم يجد في خلاف إلا الصدقة، فجاء التنصيص عليها فلا خلاف فيها. القصد قول المؤلف مما تدخله النيابة حتى يخرج ما لا تدخله النيابة. فهناك من العبادات وهي العبادات ماذا؟ البدنية، لا تدخلها النيابة. فلا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد بالنسبة للأحياء يعني، لكن الميت لك أن تصوم عنه. نعم. قال ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين. لما كان الدين واجبا فإنه أول ما يبدأ به. نحن درسنا كما تعلمون ماذا كتاب الجنائز، ودرسناه تفصيلا وأخذنا مسائله وأضفنا إليه أشياء كثيرة لعلكم تتذكرون. ورأينا هناك في كتاب الجنائز أن أول ما يبدأ به فيما يتعلق بالميت هو تجهيزه، يعني أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن، أجرة حضر القبر وغيره، هذه كلها يبدأ بها. ثم بعد ذلك ينظر في ماذا؟ في قضاء الدين، فيما يجب عليه من الأمور إلى آخره. إذن هناك ترتيبات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الميراث بعد أن تؤدى الحقوق التي عليه، حقوق تخص وحقوق عليه للآخرين، فإنها تستخرج ثم بعد ذلك توزع تركته على ماذا؟ من يرثونه. إذن في هذا الأمر كما ترون الحج يقضى، ولكن الخلاف هل يقدم الدين على الحج أو يتحاصى؟ ما معنى يتحاصى؟ كل واحد يأخذ حصته، يعني نجعلهما في مرتبة واحدة. هذا إذا كان ماله لا يفي بالكل، لكن لو كان ماله كاف لأن يسدد عنه الدين وأن يحج منه فلا إشكال هنا. لكن قد يكون المال قليلا لا يكفي لمثل ذلك، فماذا؟ يوزع، قسم يعطى للدائنين ولو لم يستوفي حقوقهم، وقسم يكون لأداء فريضة الحج. فدين الله أحق أن يقضى. ثم بعد ذلك ينظر، سيأتي خلال كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يحج عن إنسان إلا من بلده الذي يمكن أن يحج فيه، بينما المسألة فيها خلاف.